بأن يكون نظام الحياة الدنيا والآخرة هكذا على هذه الصورة، وأن يكون الناس مختارين هكذا لا مجبرين، وبالتالي فقد تحقق وثبت وتأكد العذاب مني يوم القيامة على المكذبين والمعاندين والمستكبرين والظالمين والفاسدين منهم، إضافة بالقطع إلى درجة ما من درجات العذاب في دنياهم على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، يتمثل في قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة لهم صورة ما من صور الألم والكآبة والتعاسة. هذا ولفظ الجنة في لغة العرب يعني كل ما جن من المخلوقات، أي خفي عن الأنظار، والمقصود المخلوقات التي سيجعلها الله تعالى وقودا للنار ولا يراها المعذبون فيها. ولفظ أجمعين يفيد الصنفين جميعا، أي البشر والمخلوقات غير المرئية التي ستكون وقودا للنيران، سيملأان جميعهما جهنم.